الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إذا كان الأب لديه زوجات وليس عادلا بينهن ويفضل إحداهن على البقية من ناحية الاهتمام والحرص وتلبية الطلبات ومراعاة الصحة والمشاعر، علما أن إحداهن وأبناؤها هم من قاموا على رعاية أمه وهم من يكرمون ضيوفه وضيوف أمه ولا يطالبون بحقوقهم خوفا عليه وعلى صحته وراحته، وهو بعكس ذلك غير مهتم بهم ولا يفكر فيهم ولا يسأل عنهم ولا يأتي بطلباتهم ويعاملهم بعكس زوجاته الباقيات، وإذا سألوه قال: كلكم سواء وأنا أحبكم وأدعو لكم. وإذا غضب من زوجاته جاء إليهم ليقضي غضبه عليهم على أتفه الأسباب، حتى أصبح أبناؤه لا يريدونه أن يأتي إليهم خوفا من عقوقه، فما توجيهكم حفظكم الله؟ وهل إذا دعا على أبنائه في هذه الحالة هل يستجيب الله منه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لقد أوجب الله عز وجل العدل في كل شيء في هذه الدنيا، بل ما قامت السماوات والأرضون إلا بالعدل. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. بل قد أوجب الله عز وجل العدل مع الموافق والمخالف، فقال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. بل إن الله عز وجل قد أوجب العدل في حال الرضا وفي حال الغضب وفي حال المحبة وفي حال البغض، فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: وأسألك القصد في الغضب والرضا. والمقصود بالقصد أي العدل. ومن أعظم ما نهى الله عز وجل عنه أنه نهى عن الظلم، فقد نهى الله عز وجل عن الظلم في كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويتأكد ذلك أي العدل وترك الظلم في حق الأواصر التي تقوم عليها الأسرة والعلاقة التي تجمع أفراد البيت الواحد، كالعدل بين الزوجات. فإذا قدر الله عز وجل على رجل أن يعدد الزوجات فالواجب عليه أن يعدل بين زوجاته، ويجب عليه كذلك أن يعدل بين أولاده، فلا يجوز له أن يغلب جانب زوجة على زوجة أخرى ولا أن يتبسط مع أبناء زوجة على حساب أولاد زوجة أخرى، فهذا من الظلم العظيم، والذي قد يرى الإنسان مغبته في هذه الدنيا بكثرة عقوق أبنائه وبغضهم له وعدم محبتهم له، بل ربما في حال خلواتهم دعوا عليه وذكروه بالسوء وقلوبهم تسبه وتلعنه والعياذ بالله. فعلى الآباء هداهم الله أن يعدلوا بين زوجاتهم وأن يعدلوا بين أولادهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالعدل واجب بين الزوجات في الأمور الظاهرة كالمسكن والمأكل والملبس والمبيت، بل وفي كل شيء ظاهر يمكن الزوج أن يعدل فيه. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يعدلون بين زوجاتهم عدلا عظيما. فهذا جابر بن زيد قال: كانت لي امرأتان وكنت أعدل بينهما في القبل، أي أقبل هذه المرأة في ليلتها بقدر ما أقبل المرأة الأولى في ليلتها الأخرى. وهذا مجاهد رضي الله عنه قال: كانوا أي السلف الصالح يستحبون أن يعدلوا بين النساء حتى في الطيب، يتطيب لهذه المرأة كما يتطيب للزوجة الأولى. وكان محمد بن سيرين يقول في من له امرأتان يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى. هذا كله من العدل الواجب الذي لا يجوز للأبي أن يخل به في صدر ولا ورد. قال الله تبارك وتعالى: ذلك أدنى أن لا تعولوا، والعول هنا هو الظلم وتجاوز الحد. فمن علم من نفسه أنه لا يستطيع أن يعدل العدل الظاهري بين زوجاته فيحرم عليه أن يعدد، ولا يجوز له أن يعدد مع علمه أو غلبة ظنه بعدم عدله بينهن. فوصيتي أن يتقي الله الأزواج الذين قدر الله عليهم تعدد الزوجات، وأن يعدلوا بين أزواجهن، أن يعدلوا بين زوجاتهم في الأمور الظاهرة. وأما الأمور الباطنة في الميل القلبي والمحبة فإن هذا ليس من العدل الواجب، ليس من العدل الواجب، فقد يميل قلب الزوج إلى الزوجة الأولى أو الثانية أكثر مما يميل إلى الزوجة الأخرى، فهذا غير ملوم الإنسان عليه، لأن أمور القلوب لا يملكها إلا علام الغيوب، وهو العدل المنفي في قول الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، والله أعلم.